ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا يا رحمن يا رحيم برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كلها يا ربنا عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن عليها يا ربنا بسم الله أرقيك يا أمة الله والله يقيك والله يكفيك والله يحميك والله يعافيك بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستدفع الأسحار أنواعها وأشكالها عظيمها وهينها قويها وضعيفها جديدها وقديمها وما يتجدد منها وما يتنقل نستدفعها بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستدفع الحسد الشديد والعيون اللامة والعيون الحارة والعيون المعجبة والمشتهية والمتمنية بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أبطل يا ربنا هذا الأثر واحلل يا ربنا هذه العقد يسر يا ربنا الأمور وفرج يا ربنا الكروب ويضيق صدري ولا ينطلق لساني قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب قل الله ينجيكم منها الله ينجيكم منها الله ينجيكم منها ومن كل كرب الله ينجيكم منها ومن كل كرب نجيها من الأسحار والحسد والعيون ومن العقل كلها ومن الأنفس يا ربنا ومن المسوس الله ينجيكم ينجيكم منها الله ينجيكم منها ومن كل كرب فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونجيناه وأهله من الكرب العظيم نجه يا ربنا وزوجه من الكرب العظيم نجهما يا ربنا والذرية من كرب عظيم ونجيناه وأهله من الكرب العظيم ونجيناه وأهله من الكرب العظيم ونجيناه وأهله من الكرب العظيم ونجيناه وأهله من الكرب العظيم ونجيناه وأهله من الكرب العظيم نجهم يا ربنا من كرب عظيم نجهم يا ربنا من ضيق شديد نجهم يا ربنا من الغم والغلبة نجهم يا ربنا من السحر العظيم ومن كل عقدة ونجيناه وأهله من الكرب العظيم ونجيناه وأهله من الكرب العظيم ونجيناه وأهله من الكرب العظيم ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم قل الله ينجيكم منها الله ينجيكم منها نجهم يا ربنا من السحر فيها وفي زوجها عليها وعلى ذريتها فيها وفي ذريتها عليها وعلى أهلها الله ينجيكم منها ومن كل كرب فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم نجها من سحر عظيم نجها من حسد عظيم نجها من عقدة عظيمة نجها من مس عظيم نجها يا ربنا من نفس عظيمة نجها يا ربنا من الألم نجها يا ربنا من السقم نجها يا ربنا من ضيق الصدر ومن الألم والوجع يا ربنا يا عظيم فنجيناه وأهله من الكرب العظيم من الكرب الكرب الكرب من الكرب العظيم ونجيناه وأهله من الكرب من الكرب من الكرب العظيم من الكرب العظيم من الكرب العظيم من الكرب العظيم من الكرب العظيم من الكرب العظيم فنجيناك من الغم فنجيناك من الغم فاستجبنا له ونجيناه من الغم ونجيناه من الغم الغم الغم ونجيناه من الغم ونجيناه من الغم فاستجبنا له فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وكذلك ننجي المؤمنين فنجيناك من الغم فنجيناك من الغم من الغم من الغم من الغم من الغم من الغم من الغم فنجيناك من الغم فنجيناك من الغم ونجيناه من الغم من الغم ونجيناه وأهله من الكرب ونجيناه وأهله من الكرب من الكرب الكرب الكرب الكرب الكرب العظيم ونجيناه وأهله من الكرب العظيم من الكرب العظيم من الكرب الكرب الكرب الكرب الكرب الكرب الكرب الكرب من الكرب العظيم ويضيق صدري ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق ويضيق صدري ويضيق صدري يضيق يضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ويضيق صدري ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ولا ينطلق لساني ونجيناه من الغم ونجيناه وأهله ونجيناه وأهله من الكرب العظيم ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ويضيق صدري ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ونجيناه وأهله من الكرب من الكرب من الكرب من الكرب من الكرب من الكرب من الكرب من الكرب العظيم من الكرب العظيم من الكرب العظيم من الكرب العظيم وضائق به صدرك وضائق ضائق ضائق ضائق به صدرك ضائق ضائق به صدرك ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني إنما أشكو بثي وحزني إلى الله أشكو بثي وحزني إلى الله إلى الله أشكو بثي وحزني إلى الله وحزني وحزني وحزني وحزني ونجيناه وأهله من الكرب من الكرب العظيم فنجيناك من الغم ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وكذلك ننجي المؤمنين ويضيق صدري ويضيق صدري ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني ولا تحزني ولا تحزني إنما أشكو بثي وحزني أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون أشكو بثي وحزني إلى الله أشكو بثي وحزني إلى الله ألا تحزني ألا تحزني ألا تحزني ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فاستجبنا له ونجيناه من الغم ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وكذلك ننجي المؤمنين ونجيناه وأهله من الكرب من الكرب العظيم من الكرب العظيم من الكرب العظيم من الكرب العظيم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وهو خير لكم وهو خير لكم وهو خير لكم وهو خير لكم عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وهو خير لكم وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ونجيناه وأهله ونجيناه وأهله من الكرب العظيم ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ويضيق صدري ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ويضيق صدري ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فنجيناك من الغم ونجيناه وأهله من الكرب من الكرب العظيم من الكرب من الكرب من الكرب من الكرب العظيم نجيها يا ربنا نجيها وأهلها يا مولانا من الكرب من الكرب العظيم من الكرب العظيم من الكرب العظيم من الكرب العظيم من الكرب العظيم من الكرب العظيم من الكرب العظيم من ضيق الصدر من الحزن الشديد من الحزن الشديد من الحزن الشديد من الحزن الشديد من ضيق الأمر من ضيق الرزق من ضيق الأمر من شتات الأمر من ضيق الصدر من ضيق الرزق يا ربنا يا ربنا ونجيناه ونجيناه ونجيناه وأهله وأهله وأهله ونجيناه وأهله من الكرب العظيم من الكرب العظيم من الكرب العظيم من الكرب العظيم من الكرب العظيم من الكرب العظيم من الكرب العظيم ونجيناه وأهله ونجيناه وأهله ونجيناه وأهله ونجيناه وأهله من الكرب العظيم من الكرب العظيم من الكرب العظيم ونجيناه وأهله ونجيناه وأهله من الكرب العظيم من الكرب العظيم من الكرب العظيم من الكرب العظيم ونجيناه وأهله من الكرب العظيم نجها يا ربنا نجهم يا مولانا من الكرب العظيم من ضيق الصدور من ضيق في الرزق من الهم والغم من الهم والغم ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين ونجيناه من الغم ونجيناه من الغم ونجيناه من الغم ونجيناه من الغم ونجيناه من الغم ونجيناه من الغم ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وكذلك ننجي المؤمنين وكذلك ننجي المؤمنين نجهم يا ربنا من الحزن الشديد ومن الكرب العظيم ومن الغم الشديد ومن ضيق الصدور ومن ضيق في الأرزاق فرحين بما آتاهم الله فرحين بما آتاهم الله فرحين بما آتاهم الله من فضله فرحين بما آتاهم الله فرحين بما آتاهم الله احلل يا ربنا عقد الحزن احلل يا ربنا عقد الغم احلل يا ربنا عقد الكرب احلل يا ربنا عقد الكرب احلل يا ربنا عقد الكرب احلل يا ربنا عقد الكرب احلل يا ربنا عقد الكرب احلل يا ربنا عقد الهم الهم والحزن الهم والحزن والخوف الشديد والحزن العظيم والكرب العظيم فرحين بما آتاهم الله فرحين بما آتاهم الله من فضله أفرحهم يا ربنا أفرحهم بما يسرهم أفرحهم يا ربنا بإحلال عقدهم أفرحهم يا ربنا بإبطال أسحارهم بإبطال أسحارهم وحسد فيهم عظيم وحسد فيهم عظيم وحسد فيهم عظيم وحسد عليهم شديد وعيون فيهم وعليهم وعيون فيهم وعليهم وبينهم احلل يا ربنا عقدها واصرف عنهم أذاها وأخرج يا ربنا الأعداء وأخرج يا ربنا العقد ونجيناه وأهله من الكرب العظيم ونجيناه وأهله من الكرب العظيم فرحين بما آتاهم الله فرحين فرحين فرحين فرحين فرحين فرحين فرحين بما آتاهم الله فرحين بما آتاهم الله فرحين بما آتاهم الله أفرح يا ربنا قلوبهم وأضحك يا ربنا أسنانهم واجعلهم في رضا منك يا مولانا واجعلهم في سرور واجعلهم في سرور واجعلهم في حبور واجعلهم في حبور فرحين بما آتاهم الله ونجيناه وأهله من الكرب العظيم ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين فرحين بما آتاهم الله فرحين بما آتاهم الله فرحين بما آتاهم الله فرحين بما آتاهم الله من فضله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا فبذلك فليفرحوا بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون أفرح يا ربنا الزوجين أفرح يا ربنا الأبوين أفرح يا ربنا الذرية أفرحهم يا ربنا بإبطال الأسحار وإبطال الحسد وخروج العيون السامة وخروج العيون اللامة الحارقة المحزنة المقيدة الممرضة يا ربنا يا عظيم بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون هو خير مما يجمعون وفرحوا بالحياة الدنيا وفرحوا وفرحوا وفرحوا بالحياة الدنيا وفرحوا وفرحوا وفرحوا وفرحوا بالحياة الدنيا ويومئذ يفرح المؤمنون يفرح المؤمنون يفرح المؤمنون يفرح يفرح يفرح المؤمنون يفرح المؤمنون يفرح المؤمنون يفرح المؤمنون يفرح المؤمنون أذقنا الناس رحمة رحمة أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها فرحوا بها فرحوا بها فرحوا بها فرحوا بها فرحوا بها فرحوا بها فرحوا بها فرحوا بها ويومئذ يفرح المؤمنون يفرح المؤمنون يا ربنا يا ربنا برضاك يا ربنا وبعفو وعافية منك يا مولانا وبرزق يا ربنا طيب وبرزق يا ربنا منك يا كريم يا ربنا يا ربنا وبألفة بين الزوجين يفرح المؤمنون يفرح المؤمنون وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم ونجيناه وأهله من الكرب العظيم ولا تخافي ولا تحزني فرحين بما آتاهم الله فرحين فرحين فرحين فرحين فرحين فرحين بما آتاهم الله آتهم يا ربنا عفوا وعافية وشفاء آتهم شفاء وعفوا وعافية وعفوا وعافية آتهم يا ربنا سكينة آتهم يا ربنا طمأنينة آتهم يا ربنا خيرا عظيما ورزقا كريما آتهم يا ربنا فرحين بما آتاهم الله فرحين فرحين فبذلك فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون فرحين فرحين فرحين فرحين بما آتاهم الله فرحين فرحين فتبارك الله على خروج البلاء وحصول الشفاء فتبارك الله على النصر على الأعداء فرحين بما آتاهم الله فرحين بما آتاهم الله آتهم يا ربنا ودا يا ربنا وحبا وبين الزوجين ألفة وعشقا ألفة وعشقا وقربا وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم وجعل بينكم مودة ورحمة فرحين بما آتاهم الله آتهم يا ربنا سعادة آتهم يا ربنا سعادة سعادة وانشراح صدر وانشراح صدر وتيسير الأمر وتيسير الأمر آتهم يا ربنا نجاحا وتوفيقا ومنك فضلا عظيما ورزقا كريما آتهم نصرا آتهم نصرا على من ظلم على من سحر على من حسد على من أصاب بعين ونظرة أرهم يا ربنا وزدهم يا مولانا خيرا فرحين بما آتاهم الله آتهم يا ربنا نصرا وفتحا نصرا مؤذرا قريبا وفتحا مبينا فرحين بما آتاهم الله آتهم يا ربنا نورا آتهم يا ربنا نورا آتهم يا ربنا نورا ورحمة ورحمة ورحمة ورحمة ورحمة ورحمة ورحمة ورحمة ورحمة ورحمة آتهم يا ربنا خيرا وفتحا ونصرا وشفاء وعافية وانشراح صدر وتيسير أمر ورزقا كريما ورزقا عظيما كثيرا وتوفيقا ونجاحا فرحين بما آتاهم الله من فضله ونجيناه وأهله ونجيناه وأهله وأهله من الكرب العظيم ونجيناه وأهله من الكرب العظيم أحيا ربنا عقدا بينهما في الزوج لزوجته وفي الزوجة لزوجها أحيا ربنا عقدا بينهما وعليهما وفيهما لأجل الرقية لأجل الرقية لأجل الرقية لأجل قرب بينهما وحب وعشق لأجل محبة وألفة بينهما الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ونجينا وأهله من الكرب العظيم نجينا يا ربنا نجي مجموعنا يا ربنا من الكرب من الكرب من العقد من العقد من العقد من العقد المكرهة من العقد المخيلة من العقد الممرضة الموهنة المكسلة المخملة يا ربنا يا ربنا احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا عقد الكرب الكرب وضيق الصدر والهم والغم والهم والغم والهم والغم والألم والوجع والمرض والمرض والسقم احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد في الرأس في الرأس وفي سائر الجسد في الرأس في الرأس على الدوخة والصداع والألم احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا عقد الحزن الحزن الشديد الحزن الشديد والكآبة والاكتئاب والكرب الشديد والكرب الشديد والحزن والحزن والحزن والخوف والخوف والخوف والخوف والخوف والقلق والقلق والأرق والأرق والأرق اهل يا ربنا هذه العقد، اهل يا ربنا هذه العقد، اهل يا ربنا هذه العقد في القلب في القلب، وفي الصدر وفي الصدر، وفي البطن وفي البطن، وفي رحمها وفي القفا وفي الظهر، وفي القفا وفي الظهر، وفي الراس وفي الراس، ومدفونا ومدفونا ومدفونا ومرشوشة ومنثورة ومذرورة، وفي البحر ملقاة وعلى سفح الجبال، وفي البحر ملقاة في قارورة وفي ورقة وفي خيوط وفي سبحة وفي جلود وفي الدم والصديد، وفي ميتة وفي ميتة وفي ميتة، وعلى سفح الجبال وعلى الأشجار وفي الأنهار وبين الأحجار وتحت الأشجار، وفي بيوت مهجورة وفي الأبيار وفي الأبيار، وفي القبور وفي القبور، وفي المقابر وفي المقابر، وفي القبور وفي القبور، مع الأموات مع الأموات، في أحشائهم وفي الأكفان معهم، ومع الأموات مع الأموات، في أحشائهم وفي الأكفان معهم. اهل يا ربنا هذه العقد، عقد الطلاق والشقاق وعدم الوفاق والهموم والغموم والأحزان والكرب والاكتئاب، والكرب والكرب الكرب الكرب والكرب والاكتئاب والهم والغم والألم الشديد وضيق الصدر والهم والهم والغم. ونجيناه وأهله ونجيناه وأهله من الكرب العظيم من الكرب العظيم. وإذا القبور بوثرت وإذا القبور بوثرت وإذا القبور بوثرت وإذا القبور بوثرت وإذا القبور بوثرت وإذا القبور بوثرت وإذا القبور بوثرت وإذا القبور بوثرت. اهل يا ربنا هذه العقد في الجسد في الجسد وخارج الجسد، أم يدسه في التراب يدسه في التراب يدسه في التراب، أم يدسه في التراب أم يدسه في التراب أم يدسه في التراب أم يدسه في التراب أم يدسه في التراب أم يدسه في التراب أم يدسه في التراب يدسه في التراب. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم، نجهم يا ربنا من كرب عظيم، أساسه في التراب عقده في التراب، في قبور في قبور، في مقابر في مقابر، وفي البحر وفي البحر، وفي البحر وفي البحر، وعلى الكواكب والنجوم وعلى الكواكب والنجوم وعلى الكواكب والنجوم. وإذا الكواكب انتثرت وعلى الكواكب والنجوم وعلى الكواكب والنجوم. احيي ربنا هذه العقد، نجهم يا ربنا من كرب كرب كرب كرب عظيم كرب عظيم، غم عظيم غم شديد. يا ربنا يا ربنا، أساسه سحر عظيم أساسه سحر عظيم أساسه سحر عظيم في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد، وأساسه حسد شديد حسد شديد حسد شديد، وعيون عيون عيون عيون وأنفس وعقاد في الجسد وخارج الجسد. ونجيناه من الغم ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. ونجيناه وأهله من الكرب من الكرب العظيم من الكرب العظيم من الكرب الكرب الكرب الكرب الكرب الكرب الكرب الكرب الكرب الكرب من الكرب العظيم. ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري. نجهم يا ربنا من كرب عظيم من كرب عظيم من كرب عظيم، من ضيق الصدر والهم والغم والغلبة والخمول والخمول والكسل والخمول والكسل والألم والوجع والورم والورم والألم والسقم. يا ربنا يا ربنا، ونجيناه وأهله من الكرب العظيم، نجي يا ربنا رؤوسهم، نجي يا ربنا أجسادهم، نجيهم يا ربنا من كرب عظيم، نجيهم يا ربنا من سحر عظيم، نجيهم يا ربنا من حسد شديد، نجيهم يا ربنا من عيون حارقة حالقة نافذة قاتلة موجعة محزنة

الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر أبطل سحرا عظيما أبطل سحرا قويا أبطل حسدا شديدا بين الزوجين وعلى الزوجين وقديما قبل زواجها أبطل سحر الهوى والعشق أبطل سحر الهوى والعشق أبطل يا ربنا سحر الهوى والعشق أبطل سحرا عظيما على التفريق على التفريق والآلام والأوجاع وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر أبطل سحرا عظيما وعليك بساحر في الجسد ظالم ونجيناه وأهله من الكرب العظيم نجهم يا ربنا من كرب عظيم خاص عام مشترك بين زوجين وبينهما وبين الذرية قويا عظيما شديدا ونجيناه وأهله من الكرب العظيم ونجيناه وأهله من الكرب العظيم نجهم من كرب عظيم وحزن شديد نجهم من سحر على الكواكب والنجوم نجهم من سحر عظيم على الطلاسم والشعوذة على الطلاسم والشعوذة نجهم من سحر عظيم على رقى شركية وعلى استغاثة بجن ظالم ساحر يا ربنا يا عظيم ونجيناه وأهله من الكرب العظيم ونجيناه وأهله من الكرب العظيم نجهم من كرب الأسحار نجهم يا ربنا من كرب الأسحار من إنس وجاهد نجهم يا ربنا من كرب الأسحار والحسد والعيون نجهم يا ربنا من كرب الأسحار والحسد والعيون والعقد والمسوس الفاجرة والمسوس الظالمة والمسوس الحاقدة والمسوس الحاسدة والمسوس العاشقة ونجيناه وأهله من الكرب العظيم ونجيناه وأهله ونجيناه وأهله من الكرب العظيم ونجيناه وأهله من الكرب العظيم نجهم يا ربنا من كرب عظيم نجهم يا ربنا من كرب عظيم نجهم يا ربنا من كرب عظيم من كرب عظيم من كرب عظيم من كرب عظيم نجهم من كرب عظيم نجهم من كرب عظيم قديم قوي شديد يا ربنا يا ربنا ويسر يا ربنا الشفاء والعافية بسم الله بسم الله ارقي الزوجة والزوجة بسم الله ارقي الزوجين والذرية بسم الله ارقي الزوجين والذرية بسم الله ارقي الزوجين والذرية بسم الله بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون أبطل يا ربنا أثرا عظيما من نفس وحسد وسحر على الكيد على الكيد على الكيد بين الزوجين إنما صنعوا كيد كيد كيد كيد كيد ساحر كيد ساحر كيد كيد كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر إنما صنعوا كيد كيد كيد كيد ساحر نجهم يا ربنا من كيد السحرة من الإنس والجان إنما صنعوا كيد إنما صنعوا كيد كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى إنما صنعوا كيد كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر ونجيناه وأهله من الكرب العظيم ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وأصلحنا له زوجة وأصلحنا له زوجة وأصلحنا له زوجة وأصلحنا له زوجة فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين ونجيناه وأهله ونجيناه وأهله من الكرب العظيم ونجيناه وأهله من الكرب العظيم من الكرب العظيم فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين ونجيناه وأهله ونجيناه وأهله من الكرب العظيم نجهما يا ربنا من كرب عظيم على سحر عظيم على سحر عظيم أصله يا ربنا في سحر عظيم مع الطيور مع الطيور تحمله مع الطيور مع الطيور مع الطيور مع الطيور وفي تماثيل مع الطيور مع الطيور مع الطيور وفي تماثيل مع الطيور وفي تماثيل مع الطيور مع الطيور مع الطيور مع الطيور احلي يا ربنا هذه العقاد عقدا سحرية مع الطيور مع الطيور مع الطيور في أجنحتها في أجنحتها وفي أقدامها مربوطة في الأجنحة معقودة وفي الأقدام مربوطة يا ربنا يا ربنا ونجيناه وأهله من الكرب العظيم نجهم من كرب عظيم أصله أصله أصله من سحر عظيم في القبور والمقابر في المقابر والقبور في المقابر والقبور وفي الأنهار والبحور وعلى الأبراج وعلى الأبراج وعلى الأبراج وعلى الأبراج وعلى الأبراج وعلى الأبراج وعلى الأبراج وعلى الأبراج وعلى الأبراج ومنثورا على الجبال ومنثورا على الجبال ومنثورا على الجبال ومنثورا على الجبال وفي دمى وتماثيل وفي دمى وتماثيل وفي دمى وتماثيل وعلى الأشجار وعلى الأشجار وحرق وذر في الهواء وحرق وذر في الهواء أقدر في البحار والأنهار والآبار أقدر يا رب نسحر من فوقهم ومن تحتهم وعن يمينهم وعن شمالهم ومن أمامهم ومن خلفهم أقدر يا رب نسحر تتجدد أقدر يا رب نسحر تتنقل أقدر يا رب نسحر تتجدد أقدر يا رب نسحر تتنقل واحل يا ربنا كل العقاد في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد احلي ربنا عقدا قويا احلي ربنا عقدا عظيما ان الله فارق الحب والنوى ان الله فارق فارق الحب والنوى فارق الحب والنوى فارق الحب والنوى ان الله فارق فارق الحب والنوى فارق الحب والنوى فارق الحب والنوى إن الله فارق فارق الحب والنوى أفلق يا ربنا العقد فألقى أفلق يا ربنا العقد ومن عليها ومن عليها يا رب الفلق يا رب الفلق يا رب الفلق يا رب الفلق إن الله فارق فارق الحب والنوى فارق الحب والنوى فارق الحب والنوى افلق يا ربنا العقاد افلق يا ربنا العقاد افلق يا ربنا العقاد افلق يا ربنا العقاد افلق يا ربنا العقاد ومن عليها ومن عليها الله اكبر ونجيناه واهله من الكرب العظيم من الكرب العظيم نجهم يا ربنا من كرب عظيم نجهم يا ربنا من سوء عظيم نجهم يا ربنا من حسد شديد نجهم يا ربنا من عقاد من عقاد من عقاد من عقاد من عقاد من عقاد الله اكبر بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم ونجيناه وأهله من الكرب العظيم ونجيناه وأهله من الكرب العظيم ونجيناه وأهله من الكرب العظيم ونجيناه وأهله من الكرب العظيم.